رضا ليا لسه فاكرين الوصيه يلي سبت الامانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية لصحيح إمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق القدواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا يا أهلا ومرحبا، الله يكرمك عبد الرازق، الله يحفظك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب تقصير الصلاة: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري ينقل لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر، ومتى يصنع ذلك وكيف كان يصنع ذلك، بحيث تتضح للناس كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي احنا بنقول هي في النهاية بيان لأحكام العبودية أو الأحكام الشرعية التكليفية فيما هدانا الله إليه هداية شرعية من خلال متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. فالرسول عليه الصلاة والسلام له هدي عند السفر، وهدي النبي عند السفر نقل إلينا، نقله كتاب السنة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم نقل عنهم كتاب السنة وصف كل صغيرة وكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري يفعل ذلك في كتاب الصلاة وما يتعلق بالصلاة، ومن ضمنها الصلاة أثناء الإيه؟ السفر. فبيقول: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. يؤخر، باب يؤخر أي المسافر، الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي قبل أن تميل، وذلك إذا فاء الفيء، يعني الشمس لما تتعامد على الإنسان يبدأ هنا وقت اللي هو زيغ الشمس، أي ميلها عن التعامد يعني. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رواية عن ابن عباس، هذه الرواية ذكرها الإمام البخاري هنا كده بالإشارة معلقة، لكن هي ليست على إيه؟ على شرطه، من هو بيشترط نظام معين ألزم نفسه به، وإن كان اللي عن ابن عباس صحيح، يعني هو زي ما قلنا الإمام البخاري ترك من الصحيح الكثير، يعني يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، وجمع منهم أو أخذ منهم حوالي 7,000 حديث وزيادة في أن هو يحطهم في هذا الكتاب اللي هو الجامع المختصر أو الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بصحيح البخاري. طيب، الحديث اللي هو ذكره أو أشار إليه معلقا في كلام عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فيه: كان النبي عليه السلام إذا زاغت في منزله، يعني هو في المنزل هو مسافر يعني أو على السفر، فزاغت الشمس فين؟ في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله صار حتى إذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. وبعدين أورد الحديث اللي فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام اللي بقول فيه حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهم، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. صلى الظهر إيه؟ ثم ركب. يبقى هذا الحديث بين لنا هدي النبي عليه السلام، انه لو اراد ان يصلي الظهر والعصر في منزله بعد وقت الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر او اذان الظهر، ممكن يصليها في المنزل ثم يرحل. وممكن بعد الاذان اهو النبي عليه السلام يعني بعد الاذان ياخرها برضه لغايه ما يصلي الظهر مع الايه؟ مع العصر. وكل فيه سعة، وده المراد من كلام الإمام البخاري رحمه الله. نعم. بل إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هو الحديث هنا باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم إيه؟ ركب. إذا ارتحل أي للسفر يعني، إذا زاغت الشمس مالت. صلى الظهر والعصر ده اسمه جمع تقديم، ثم ركب صلى الله عليه وسلم. وأورد الحديث عن قتيبة قال حدثنا قتيبة، ثم ذكر الحديث عن المفضل بن فضالة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. طبعا هنا في نقطة مهمة جدا في النظر إلى أحاديث الإمام البخاري. الإمام البخاري يستطيع أن يجمع كل الإيه؟ الأحاديث الصحيحة في الباب وكل اللي ورد فيه، بس في أحاديث هو ألزم نفسه بشرط معين. فهذا الشرط اللي ألزم نفسه به جعل كثيرا من الأحاديث الصحيحة هو يراعيها في كلامه. يعني المعلقات أصلا هو بيذكرها ليه؟ لأنه هو بيشير إلى أن الكلام ده هتلاقوه في كتب السنة الأخرى أو في اللي كتبه عن النبي عليه السلام، لكن أنا ما ذكرتوش عشان أنا التزمت أن يكون أقوى شيء يصد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي معتدي. واحد هيعتدي علينا؟ لا، ده أنا التزمت بشرط وماشي على المنهج ده من أول الكتاب لآخر الإيه؟ الكتاب. يعني زي ما قلت لك البخاري يشبه واحد متصف بالقوة الضاربة اللي محدش يقدر يتجاوزه. لو انت نظرت بمقتضى علم الحديث او نظرت حتى في مسألة حسن التبويب وما تميز به الامام البخاري في ان يلتقط الحكم الشرعي في كيفية صلاة النبي عليه السلام او في كيفية حياته او في كلامه، فمش هتلاقي أفضل ولا أقوى من مين؟ من الإمام البخاري. فهو كده بيحمي السنة من وراه، مش إن هو بيقول لك لا يبقى ده ما ينفعش تحتاج بيه، لأن بعض الناس يقول لك أنا هكتفي بالبخاري ومسلم. لا البخاري لو سمع واحد بيقول انا هكتفي بالبخاري ومسلم بس والباقي مش هاخده، البخاري نفسه هيزعل. لان معروف يعني ايه ان الحديث صحيح وحجه. نعم. وطبعا الحديث ده واللي قبله يعني شاهد لتوحيد العباده لله عز وجل كيف تكون وكيف يكون الصراط المستقيم. نعم. باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. نعم. هذا الحديث باب صلاة القاعد. القاعد اللي هو المتنفل اللي بيصلي النافلة لعذر أو غيره، واللي هو بيصلي الفرض عند العجز، إماما كان المصلي أو مأموما أو منفردا. يعني دلوقتي صلاة القاعد بيقعد ليه؟ إذا كان في النافلة يبقى أجره هيقل لأنه جالس باختياره. فإذا كان عنده عذر فالعذر مانع فهياخد الأجر كامل. طب لو هو عنده عذر عند العجز فقعد اضطرارا يبقى في هذه الحالة هياخد الأجر إن ما يقدرش، أجر كامل إماما كان المصلي أو إيه أو مأمون. الحديث بيذكر الإمام البخاري إلى عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. شاكٍ يعني مريض. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع إيه فارفعوا. احنا قلنا الكلام ده هو كان قبل الحكم النهائي، ولذلك هذا الحكم منسوخ. ليه؟ لأن آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كان جالسا والناس خلفه إيه قيام. أبو بكر بيصلي وراه واقف والناس كلها واقفة. فلو كان الحكم ده ساري يبقى في هذه الحالة كان المفروض إن كل اللي في المسجد إيه يجلسوا، لكن هذا لم يحدث. فعلم إن آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس بتصلي وقوف. ولو واحد مثلا عنده عذر او حاجه زي كده وهو امام كبير يعني عالم والناس يريدونه في الامامه، فممكن هو بقى زي ما حصل كده في الصوره اللي حصلت ايام النبي عليه السلام تتكرر. يعني الراجل الكبير ده قاعد على كرسي بيصلي ويأتم به مين؟ واحد جنبه واقف والناس تأتم بالوقف. نعم. ده في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا إنما جعل الإمام أي جعل الله الإمام ليؤتم إيه به. الفعل مسند إلى الله تبارك وتعالى، فالجعل وصف فعله والجاعل من أسمائه المقيدة، ورد بنص في القرآن. فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. يبقى احنا خدنا من الحديث الائتمام بالمأموم في كل شيء ما عدا ان هو يكون جالس فنجلس خلفه. نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش او فجحش شقه الايمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، فقال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وقع عن فرسه، سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش، ده أنس اللي بيحكي هذا، أو فجحش شقه الأيمن. كلمة جحش أو خدش معروف الخدش، بس كلمة جحش معناه أن الجلد اتقشر عن اللحم، وزوال الجلد عن اللحم يبقى عبارة عن يعني درجات، ممكن حاجة خفيفة وممكن حاجة إيه تقيلة، بس اللي قعد الواحد الحاجة الإيه التقيلة. هو أصيب صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني أما يكون النبي نفسه يصاب كما يصاب الناس ويتألم كما يتألم الناس، فمرض بسبب هذا. يقول فدخلنا عليه نعوده صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة فصلى، هذا الصلاة صلاة الفرض يعني، فصلى قاعدا، يبقى هنا الصلاة هنا لمشقة الايه القيام، فصلينا قعودا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. واحنا قلنا الحكم ده ايه منسوخ، وقال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هنا طبعا السمع وصف ذاته، والسمع من أسمائه، فقولوا ربنا، الرب هنا طبعا تتعلم باللون الايه الأحمر. نعم، تعلمت. الرب اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وعلى صفة الربوبية المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الربوبية بالتضمن. نعم، نعم. وعلى صفة الحياة باللزوم. نعم. ولك الحمد، الحمد اللي هو حمد المخلوق للخالق، فحمد المخلوق للخالق بيبقى من إضافة مخلوق لمخلوق، من إضافة مخلوق لمخلوق، عشان كده ما بنحددهاش يعني. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا حسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان منصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. نعم، هنا في هذا الحديث حديث أبي بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبصورا، مبصورا يعني مصاب بالبواسير، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر الإيه القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر الإيه القاعد. هو السؤال الغريب الأول اللي ممكن واحد يسأل يقول لك طب ده علاقته إيه بمسألة قصر الصلاة في الصف؟ يعني ده واللي قبله واللي قبله صلاة القاعد علاقتها ايه بالايه بموضوع القصر؟ لا، الباب اللي قاله الامام البخاري، شوف الفطنة والفهم، هو بيتكلم على باب تقصير الصلاة او قصر الصلاة. قصر الصلاة يعني ايه؟ يعني تقليلها. فايه المواضع اللي ممكن يتقلل فيها الموضوع، ما تبقاش على الوجه المفترض الكامل اللي عليه الايام العاديه؟ فمن ضمن هذه الامور ان في حال المرض او العجز فبتقل المسألة من الاداء الكامل اللي فيه الوقوف الى القعود، وفي حال السفر فبتقل الصلاة، بدل ما تبقى 4 ركعات تبقى ايه 2 ركعات، فده قصر وده قصر. قصر هنا في موضوع الفعل نفسه، وده قصر في مسألة الايه السفر. انت فهمت المراد؟ فهنا الحديث، هنا حديث عمران بن حسين كان عنده او مصاب بالبواسير، مرض يعني يبتلى به الانسان، ربنا يعافينا، يعني صعب شويه، خد بالك ازاي. فهو سأل النبي عليه الصلاه والسلام عن الرجل قاعدا اذا صلى، يعني ايه قاعدا ان صلى. فالرسول عليه السلام بيقول عمران اللي بيقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الرجل ايه قاعدا، فقال ان صلى قائما فهو افضل. طب هو القضية دلوقتي على حسب الفرض ولا النفل؟ ان صلى حال كونه قائما فهو افضل، ومن صلى نفلا حال كونه قاعدا فله نصف ايه اجر القائم، ومن صلى حال كونه نائما بالنون على انه يبقى ايه مضطجع يعني، على هيئة النائم، ففي هذه الحالة هيبقى له نصف اجر الايه القاعد. طبعا الكلام ده هو على حسب مراعاة الفرض والنفل، لان في حال الفرض بيعتبر ايه عجز، اللي عنده البواسير مش قادر يقف، فممكن وقت يبقى عنده القدرة انه يقف، وقت عنده القدرة ان هو ايه ما عندوش القدرة فيقعد. طب في حال عدم القدرة يبقى الاجر كامل، لان العجز هنا مش منك، ده امر كوني ابتلاك ربنا بيه، ولو تقدر. لكن لما يكون عندك الخيار في انك انت تقدر او ما تقدرش، هي دي بقى، لو انت صليت قاعد يبقى لك نص الاجر. طب هيقول لك طب وبعدين لو نائم، يعني ممكن يصلي السنة هو نايم، اخد بالك ازاي، باختيار، ومن صلى نائما فله نصف اجر الايه القاعد. لا، هو هيلزم فيها ايه القعود، اما النائم في حال العجز بس، في حال ايه العجز. يعني هقول لك لا، طب ما انا كده اعمل بقى، اجمع السنة وانا تحت اللحاف قبل ما انام، ابقى اصلي السنه وانا نايم، فهاخد ربع الايه الاجر. لا، هذا لم يحدث، وانما الامر على سبيل بيان ان انت لو اخترت الطاعه في انك تؤديها على اقصى ما تستطيع فهتاخد الاجر ايه كامل، ان كان هيبقى نص الايه الاجر. لكن في حال العذر، لو ما هوش قادر يقعد يصلي هو ايه نايم، يومئ بالرأس، ما قدرش يحرك رأسه يومئ بإشارات العين، لكن ما يسيبش صلاة الايه الفرض. وطبعا في السنن الامر فيه يعني على حسب الضروريات اللي هي بتبقى في الحياة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي على الراحلة لان هو مشغول، فطالما في حاجه شغل الواحد، مش ان هو راغب في ان هو يصلي كده على الراحله او ان يصلي كده وهو قاعد وخلاص، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قاعدا الا في اخر حياته، عندما يعني عجز او حس بالايه بالكبر في السن، فبدا حتى في الفرض في النافله، ده كان الكلام ده في النافلة، ان هو كان يصلي فيقعد في اثناء القيام، المفروض يكون واقف فما يقدرش يتحمل القيام فيقعد، وبعدين قبل ما يركع ب20-30 آية كده يقف ويقرأ، وبعد كده ايه يركع، وهكذا يكرر. نعم، وده هيجي البخاري هيتكلم عنه. نعم، أداء صلاة القاعد بالإيمان. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبصورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا. نعم، كلمة أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري، هو الأول عمران بيقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر الإيه القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر الإيه القاعد. فكلمة نائما عند الإمام البخاري بيقول نائما معناها مضطجعا، إن هو نايم إيه مضطجع، مش نائم يعني تفهم منه إن هو نعسان، لا يعني هو مضطجع. لان كل هيقول لك ازاي يا عم ايه التناقض ده، حد بيصلي وهو نعسان؟ فعلشان البخاري يوضح للي قاعد بيترصد اخد بالك ازاي، لا نائم معناها ايه مضطجعا. ها هنا باب اذا لم يطلب قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول للقبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، عشان كده الإمام البخاري ذكر الباب، يعني بيقول باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. الكلام ده عن الفرض بقى، لأن الفرض المفروض في الوقوف. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. يعني أحيانا واحد مريض في وقت هو موجود لوحده وجه وقت الصلاة ومش عارف يتحول إلى الإيه؟ إلى القبلة، بيصلي حيث كان إيه؟ وجهه. الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، هو بقى الكلام هنا عن الفرض، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فصل على فعلى جنب، يعني صلي على جنب. هنا بقى طبعا بيبان لك تيسير الشرع فيما يتعلق بأداء الايه الفرض، لكن لو كان باختيار الانسان وهو قادر القيام يبقى لو قعدت هيقل الايه الاجر، ويجوز فيها الجلوس بس هيبقى نصف الاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا صلى قاعدا ثم صح وجد خفة تلمن ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. نعم، يعني هو المسألة هنا فيها تيسير من جهة إن أحيانا واحد يصلي فمش قادر يقف فجلس، وهو بيصلي قاعد جه وقت كده حس بايه بقوه فقام واقف، يعني في الركعه الاولى قعد، في الركعه الثانيه لقى نفسه ايه في صحه فجه يحاول وقف فصلى ايه واقفا. طيب الركعه اللي بعدها ما قدرش فقعد، ما فيش اشكال، لان المساله كلها مرتبطه بالايه بالقدره. وبعدين لو هو بيقرا في الركعه الاولانيه واحس بان مش قادر قعد، وبعدين احس بعد شويه ان فيه القدره على ان يكمل القراءه وهو واقف فوقف وقرا وبعدين ركع، وهكذا على حسب حال الصلاه لوحده، ركعتين قاعد وركعتين واقف، ركعتين واقف وركعتين قاعد في الصلاه الرباعيه مثلا، الامر فيه سعه. ان شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين ايه قاعده، أو واحدة بحث إسبة واحدة قائما وثلاثة قاعدا، أو واحدة قاعدا وثلاثة قائما، هتحسبها على حسب صحة الشخص. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. نعم عليه الصلاة والسلام. هو طبعا احنا قلنا في الصلاة الفرض طالما في القدرة على الوقوف يبقى لازم يقف، أما هي تتحدث عن صلاة الليل، وصلاة الليل اللي فيها التهجد أو التطوع، بالنسبة لنحن صلاة التطوع مستحبة، لكن بالنسبة للنبي مفروض عليه. فالنبي عليه السلام كان يصلي بالليل واقفا دائما لغاية ما كبر. أم المؤمنين عائشة بتقول لم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي بيقول الحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. أسن يعني إيه؟ كبر يعني، كبر في السن، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فكان يقرأ قاعدا، الركعة بيقرأ إيه؟ قاعد، يعني هو يقرأ الفتحة وهو قاعد وبعدين قرأ ما تيسر من القرآن قاعدا حتى إذا أراد أن يرقع، عايز يرقع بقى، قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية وهو واقف ثم ركع. اطلعت الصورة. ومن هنا خدوا بقى إيه؟ إن ممكن يبقى قاعد مثلا على كرسي زي ما بيحصل كده في بعض المساجد، في آخر المسجد مجموعة من المبتلين قاعدين على كراسي فيفضلوا مع الإمام يصلوا، ساعة ما يجي قبل الركوع كده يقوم يقفهم وإيه ويركعوا هم واقفين، لأن المشكلة مثلا بتبقى في إن العضلات مش قادرة تتحمل الوقوف، أو عنده خشونة في الركبة مش عارف يتني رجله، كل حاجة هنا واردة، والإنسان بيكيف نفسه على أداء الفرض بحيث إن الشرع هتجده يعني مناسب لكل شخص وكل زمان وكل مكان. محدش هيحتاج ساعتها يقول لك لا والله يا أخي ده فيها مشقة أنا مش قادر ومش عارف إيه، لا، حتى إن لم تستطع إلا بالإشارة والإيماء، حتى لو لم تستطع أن تتوجه إلى القبلة وعجزت فصلي حيث كان. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد فيفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. نعم. الحديث ده تقريبا زي اللي فات، حتى الإمام البخاري بيقول حدثنا عبد الله بن يوسف، لاحظ الفرق بين السند ده واللي قبله يعني. قال أخبرنا مالك، يبقى ده واخد الحديث سمعه من عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف سمعه من مين؟ من مالك. مالك في الأول عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هنا بقول عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن إيه؟ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. طب الحديث ده زي الحديث ده، بس هنا في زيادة مش موجود في التاني. الزيادة هي ايه؟ ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل الايه؟ مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقظى تحدث معي، يعني لو شايفني صحية يتكلم معي، وإن كنت نائمة اضطجع. نام النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما يجي صلاة الفجر. طبعا الإمام البخاري مش مزود من عنده، لا، ده هو الحديث بالسند ده فيه الكلام ده، وبالسند ده فيه الكلام ده. وطبعا بيراجع وراه كل علماء الحديث، يعني لا نحسب ان البخاري بعد ما كتب هذا الكتاب ان حد من المحدثين اللي جم بعده او دونوا بقيه كتب السنه ما قراش صحيح البخاري، لان كان ساعتها اشتهر بعد ما اجتمع عليه الأئمة الكبار زي الإمام أحمد بن حنبل وغيره. اللي حصل إيه بقى؟ الكتاب اشتهر شهرة كبيرة جدا جدا جدا. وحتى في أيام الإمام البخاري والكل يعني بدأوا يوصفوه بأوصاف، حتى سموه أمير المؤمنين في الحديث، إن هو يعني له القيادة في المسألة ديت، إن هو خدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، هو من بخارى، يعني بلد ما هياش عربية، لكن هو دخل في الإسلام وتعلم العربية وأصبح رجل ناطق بها ويتكلم بها أفضل من العرب نفسهم. سبحان الله، كده انتهى الايه؟ أبواب تقصير الصلاة. كده في بيان الحجة فيما يتعلق بهذا الأمر بين الإمام البخاري نوع معين في صلاة الشخص عند مرضه، أو في صلاة الشخص عند إيه؟ سفره. هيلاقي إن دين الإسلام مناسب لفطرة الشخص في كل وقت. المسلم لا يجد حرجا في الدين، أحكام الشرعية مكيفة بحيث تتناسب في جميع الأحوال، ودي طبعا أفعال معينة بيأديها الإنسان طاعة لربه وعبودية لله عز وجل. لكن لما تيجي مثلا تنظر إلى الآخرين فتلاقي فيه حرك كبير جدا جدا جدا، زي ما شفنا الحرك في أحكام الحيض والنفاس، إن يحولوا مثلا مجتمع كامل إلى مجتمع مليء بالنجاسة. إذا حاضت المرأة تبقى نجسة، واللي يقرب منها واللي يهمسها يبقى نجس، ولو قعدت على فراش يبقى نجس، وتقعد 7 أيام وتغتسل، وبعد ما تغتسل وتتطهر تفضل نجسة للمساء. طيب اللي أنت شايفه في الحكم ده إيه؟ ده معناها قمة الحرج. فالدين اللي عندهم فيه حرج. انت ما تقرا تقول لو عملت بالكلام اللي انتوا كاتبينه بتقول عليه المقدس ده، اروح في داهيه، الحياه تبقى ازاي دلوقتي؟ ولذلك هم سابوا الكلام ده كله. يعني هل حياتهم بيتاسوا فيها بما عندهم من هذا الكتاب؟ هذا كتاب موجود اهو، في حد في الغرب او في الشرق بيعمل باللي في الكتاب ده؟ عهد قديم او جديد؟ حد منهم فيما يتعلق بأحكام حتى الطلاق والأسرة وكده، يعني من طلق لغير علة الزنا فإنه يزني؟ المجتمع كله ما بياخدش بالكلام ده، ما خدش بالجواز أساسا، وبعدين كله سايح على بعضه، هو عارفين إن في حرج. هنا ما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. إنما هنا في حرج، أي واحد عاقل هيقرأ يقول لا في حرج. فمتابعة الأحكام والنظر إليها فيها حرج. الفروض اللي فرضوها على الناس من غير برهان ولا سلطان موجود في الكتاب عندهم جعلت الناس في حرج، زي مسألة التعميد بالنسبة للنساء. التعميد هو الأصل اغتسال، يعني زي ما بيقول لا يدخل في الإسلام فبيغتسل علشان ينطق الشهادتين، هم عندهم لا لازم يعمدوه. طب الطفل بيغطسوه في الماء ممكن الواد يفطس. طب والمرأة مين اللي بيعمدها؟ لازم القسيس يحسس على 37 موضع فين. ده حرج ولا مش حرج؟ حرج. نرجع بقى لإيه؟ كتاب التهجد. نعم. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نعم. باب التهجد بالليل في كيفية صلاة الليل. نعم. الصلاة بالليل. وكلمة تهجد جاية من ترك الهجود، والهجود اللي هو النوم. فالمتهجد هو اللي بيصلي بالليل. فربنا عز وجل يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فهنا النافلة اللي حيصليها النبي عليه الصلاة والسلام ونافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما إيه محمودا. يبقى دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتهجد على وضع خاص في حياته صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا التهجد بالنسبة لنا فضيلة، وبالنسبة للنبي عليه السلام لأنه مناط به المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي سيبعثك ربك مقاما محمودا. عسى بمعنى التحقيق يعني. فالمقام المحمود مقام أو مكانة يعرف فيه الشخص بفعل الخير للغير. وهو صلى الله عليه وسلم يعني إنجاز التعبير أن نقول هو النموذج الأعلى للخلائق يوم القيامة. الكل ينظر إليه وهو يبين حقيقة العبودية وتوحيد العبودية لله عندما يذهب تحت العرش ويسجد لله تبارك وتعالى في وقت غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله على الخلائق بسبب ما حدث من إعراض واتباع الشيطان وعدم التزام الإنسان بالعلة من خلقه والغاية من وجوده وكيف أنعم الله على عباده ثم تركوه وعبدوا غيره. فالله يغضب غضبا شديدا في أرض المحشر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى مثال بقى لأن الكل بيتجمع علشان خاطر المقام المحمود. فيروح لآدم لست لها، نوح لست لها، إبراهيم لست لها، وكل واحد يذكر خطأ ويحيل على موسى ويحيل على عيسى لغاية ما يروح للنبي عليه السلام. والخلائق كلها موجودة على أرض المحشر، الجن والإنس ملائكة جميع المخلوقات والحيوانات المنقرضة وغير المنقرضة كله موجود على أرض الإيه المحشر، والكل قاعد يبص على النبي عليه السلام. كيف تكون العبودية وكيف ينال الشخص رضا رب العزة والجلال؟ فربنا اختار النبي عليه السلام المهمة دي. لو شوفوا فأول ما يذهب يسجد تحت العرش عشان يبين كمال الافتقار وكمال العبودية في مقابل الغنى الكامل لرب العزة والجلال والإقرار بذلك. فيظل ساجدا ما شاء الله أن يسجد ويعلمه الله من محامده ثم يقال ارفع محمد وسل تعطى واشفع تشفع، على اعتبار ان لو انت عملته في اي وقت مثل هذا الذي يفعله محمد صلى الله عليه وسلم في ارض المحشر كان ربنا سبحانه وتعالى ما غضب عليكم ولا عذب من يستحق الايه العذاب. فهنا المقام ده محتاج الى ان النبي عليه الصلاه والسلام يؤدي في الحياه ما يصل به الى هذا المقام المقام المحمود. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام مش بس هو بيتهجد بالليل لا، ده بيطلب من أمته كلها إن هم يدعو له بهذه الوسيلة التي يصل إليها إلى هذا المقام المحمود بعد كل أذان. الشفاعة العظمى، المقام المحمود. نعم، ده صلاة التهجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث من أجمل الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كما ترى في صحيح البخاري من حديث طاووس عن ابن عباس. عباس بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، دعا أي في صلاته قال اللهم لك الحمد، يعني يا الله لك الايه الحمد. فالحمد حمد الخلائق لرب العزة والجلال، فعشان كده الحمد هنا قلنا ليه من إضافة مخلوق إلى الخالق وليست بإضافة الصفة الموصوف، لكن الحمد اللي هو وصف الحميد دي من إضافة الصفة الموصوف. أنت قيم السماوات والأرض، القيم هنا اسم إيه؟ مقيد. قيم السماوات والأرض ومن فيهن، قيمها الذي يدبر أمرها هو الذي يقيمها، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض. ملك السماوات والأرض ممكن يكون من إضافة المخلوق لخالق أو إضافة الصفة الإيه؟ لموصوف. الملك وصف الايه الملك، والملك بمعنى المخلوقات كلها مملوكة لله تبارك وتعالى. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. نور السماوات والأرض، النور هنا اسم مقيد، نور السماوات والأرض من إنارتها بما فيها، ونور السماوات والأرض على اعتبار أن الله تبارك وتعالى هدى الخلائق إلى ما يصلحهم. ولك الحمد أنت الحق، أنت الحق، الحق هنا اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة اللي دل على ذات الله وعلى صفة الحق بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة الحق وحدها بالتضمن. ووعدك الحق، الوعد هنا وصف ربنا سبحانه وتعالى، فوعد الله حق. ولقاؤك حق، لقاء الحق سبحانه وتعالى لعباده حق، والمقصود هنا باللقاء طبعا عودة الخلائق إلى ربها ووقوف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. وقولك حق، القول وصف فعله سبحانه وتعالى. والجنة حق والنار حق. الجنة والنار إضافة مخلوق لخالق، والنبيون حق برضو إضافة مخلوق لخالق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق إضافة مخلوق الخالق، والساعة حق نفس الكلام من إضافة المخلوق للخالق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي. ده فعل دعاء دل على وصف المغفرة، والغافر اسم مقيد ورد بنصه، والغفور والغفار اسمان مطلقان. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم، المقدم اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة، دل على ذات الله وعلى صفة التقديم بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. وأنت المؤخر، المؤخر برضو اسم من أسماء الله ورد بنصه، وهذا الحديث الدليل على اسم الله المقدم واسم الله المؤخر. ذات الله وصفة التأخير، التأخير وصف فعله، فالاسم يدل على ذات والصفة بالمطابقة. لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، على حسب ما قال في الزيادة التي زادها عبد الكريم أبو أمية. هذا الحديث فيه دلالة على توحيد العبودية وتوحيد الاستعانة بالله عز وجل والتزام الصراط المستقيم، إن اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. فيه من معاني التوحيد ما تطرقنا إليه في موضوع الأسماء والصفات، وتكلمنا عنه بالتفصيل في مواضع أخرى كثيرة. نعم. طيب احنا نتوقف في الدكتور بعد القدر إن شاء الله، ونكمل بإذن الله المقدمة. نعم. جزاك الله كل خير، وربنا ينعم في ميزان حسناتك إن شاء الله. فيك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والوسائط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.